تو وہاں خبر ہوئی. اور هذا من اي انواع قلبية تخرج قلبية. ولما كانت قلبية؟ ولما كانت قلبية؟ سيدة سيدة تصبح علينا شيخ. وين مصلي؟ سيدة سيدة. يقول هذا خليها حار وراء هذا يصبح بنية للمخلوق. أنت تقول قراء ولا إيش؟ أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى ومتى تأتي أفعال على صيغة المبني المجهول ولكنها أفعال من أفكار تتعدى إلى ثلاث لا لا لا لا لا لا لا لا تتعدى إلى أرى بمعنى وراء بمعنى أظن لا تتعدى إلى ثلاث نعم على كل حال القلب دم من القلب ايش وكان ايش ما تزعل السيد من هذا حال ولا سيد سيد ما سيد او تقول كما قال لك سيدي هذا شكرا ماذا يقول قال لك هذا يعني كبرى للمسؤول لفظا ولكن لا عمله اكون سيدا هذا مسؤول ثاني إن في أبعاد لا تتعدى كونية تعال مستطيع أم صادق طيب يا عرب البيت البخ إذا أنه ولا المعرف يعني لا شفت تنظر فيه أنا خلاص صرفت النظر لا بعدما خطت حاجتك أم فاضي لا لا روح إلى أبو جهيل وإن عرفت في نصر ما يسمع وإن على طرف مع النصر وعبده قبر إنا طيب نصف ترى حمد إنا لأنه وقعت بعد إلى أبو جهيل سأجد سأعرابه وكسر يا شيخ ولما؟ لأنها الآن مع محمولها وقعت في موضع المبتدا الحق. إذا زيد ايش؟ قائم. على المطلقة. إذا زيد وإذا إن زيدا على المطلقة. أي فإذا هو كمان على المطلقة. على تأويله على وجه على وجه الكف واما على وجه النص وين تاويل واذا انه عبد القفا وقع ولا هزم اضله اضله في الكفا اي اضله عنك ما فيك ما حدث بس ان يقبلها على ماذا على ماذا شيء بالمخضر فإذا كونه أبدا لا تنفذ فإذا عبوديته عبد هذا في الأصل هذا فيه ظاهرة وفي الحضرة العبودية أو فعبوديته موجودة نعم فإذا أمره العبودية والنفذ هو هذا هذا موجود عندكم فإذا طيب الآلة عبودية كتب ربكم على نفسها رحمة أنه من عمل

أنا عزاء وقلل من الحبس. أنا ما أبغي من الحبس. أنا عارف بدون ما أعرف عبد الحبيب ولا أعرف كثبة حين عرفت هذا التقليد. وكان أنت تقليد وهنا ما أقليد. أنا أقليد الكثبة التي تقليد. كذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء. نحو من يأتني فإنه مكرم. مكرم. أي. أي أعلم. أعلم أسير. إنه من يأتني. فإنه مكرم. فإنه مكرم. أي أعلم. من يأتي فأنه مكرم فإنه مكرم. هيا صاحبك هناك كان كان هنا ولا عم هيا ها من جالس وين من يأتي هيا تحتمل أن تكون شخصية وأن تكون إذا جعلتها شخصية من يأتي حدثت يا وإذا قلت من يأتي انتبه هو إيش موصولة موصولة أيه ولا ما نفع السب لكن أيه السب هذا مجدو على مجدو إيش والحذف النون حذف النون لا حول ولا قوة إلا بالله كيف هذا هيا عندنا حولنا إلى أصحابك من ياتي من أنا من ياتي غير من ياتي طيب من شرطية إيش عربه في محل المبتدا مبني على السكون في محرك مبتدا لا تجزم فعليه تجزم ايه تجزم فعليه هذا وين فعل السبب يأكله ياتي تجزم بحذف اليه حذف العله ايوه ما هو اليه ليش انت تجزم حذف اليه والنون هذا ايه والنون هذا ياتي فاعل. لا هاي نون الوقاية. والله. يا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل. سبحان الله. سبحان الله. لا تبغى. سبحان الله. هذا تجد. من ياتي ليش؟ فأنه. هذا في محل. الشرطية. وقع في محل جواب الشرط صار هذا جواب الشرط لأنه هذه أن حرف ترتيب ونصب ونسب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مكرم خبر أن باجي ليس فتح عند لأنه أتى بعد فاء أجل أيوه لكن أتى بعد أنت جبلت بالكتاب من يأتي فجزاء فأنه مكرم وين الصاد ما أعتقد فجزاء الإكراه موجود واضح أو فالإكراه مجزاء موجود فاهم انا قلت لكم قيسوا على هذا نعم موجود هذا الخبر يا شيخ ليش موجود ولا مين ولا في الاكرام مجدد ولا الاكرام مجدد هذا الاكرام خبر لمن يا شيخ من اين خبر من يا انت تريد انت ما تريد انا ما اريد ايش قاعد أنا يجوز هذا أنا أقول لك الإكرام مجدد ها ليه لأن لأن أنا هذا. قصدي أنا هنا خبر منه. يقول خبر من الجملة ما جاء. الجملة هذا في المتناقض. ياكين لا الجملة هذا في المتناقض. أنت تقول لي هذا. فالإكرام جدا من ياتي. فالإكرام جدا. ليش هذا الجملة؟ قاسب من جهة المعنى ولا من جهة؟ قال ليش تقول؟ قال هو يقصد أن من؟ يقصد أني موجود هذه خبر ليش؟ أنت أعرف أنا فالإكرام جزاء وجزاء هو خبر خبر للإكرام والجملة من الإكرام وخبر هو هو خبر منه أسلك أنت لماذا لا تكون الجملة من فعل الشرط وجوابه هي الخبر؟ لماذا لا تكون الجملة من فعل الشرط وجوابه هي الخبر؟ كيف تكون جواب ما تم تكون تكون خبر لماذا؟ أقول لك هو هذا سبب أنها ما تم الكلام. إذا قلت من ياتي ليش؟ إيش فايدة؟ تمت الفايدة؟ أنا قلت فعل الشرط وجوابه. فعل الشرط وجوابه. أبدا ما مع بعض. نقول جملة هذه هو هو كل جواب هذا جواب الشرط هذا هو هو هو كل هذا. سبق وأن ذكرت هو الجواب. الجواب. أنت شيخ سبق وأن ذكرت أن بعضهم جعل الفعل الشرط وجوابه ما أقول هذا ما أقول هذا ما هو ما قلت فعل الشرط هو الجواب هو الخبر أبدا لا مع بعض يا شيخ أبدا ما نقول مع بعضهم بعضهم قال هذا قلت ولو قالوا هذا قلت المهم قلت جملة الجواب هذا هو لأن هي اللي تكمل ما تحتاج أن تقول مع مع مع مع فعل الشرط لا تفضل خليني من خمس. اعتبرناها مفعولية مضمنة الشرط. خمسة. فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط. فكأنه قال من يأتني فهو مكرم. والفتح على جعل أن وصلتها على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف. والتقدير من يأتني فإكرامه موجود. ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم أنه غفور رحيم يقول أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه لماذا كنت خبر كتب يا شيخ والله خبر هو مفعول لكتب هذا مفعول لكتب الرحمة مغفر الرحمة مغفر كتب ربكم على نفس أمنا بدل هذا أصحابه بدل أصحابه أنفر فتح الأن فتح أن يا شيخ يعني على أساس تأويلها بمصدر نعم يدخل هذا بالغفر نعم كيف نقدر أنه من عمل منكم سوءا بجهالة نقدر يعني المصدر ممكن نقول يعني كتب ربكم على نفسي الرحمة الرحمة هذا ماذا أنه كون من عامل كون من عامل هذا تبين هذا عصف بيان من الرحمة تقدر بكون العام كونه يعني كونه عاملا كون من عمل صالحا إن الله هذا وزن كون من عمل صالحا من عمل منكم سهم بجارة قرية فإنه ويجي عليكم الله أحد الطائفة راجع التفاصيل ما يقولون من كل من مثل ما تقول رحمة ما هي معمول ما القصة ما هي الرحمة أنه من عمل هذا من عمل صالح كبر من عمل صالح كنت تفسيري هنا نعم عكس بيان الجدد نعم نعم هذه تفسيرية يا شيخ ما لها أبدا ما تقول تفسيرية أسبق أنت أن تكون تفسيرية تعرفونها تعرفونها حدود التفسيرية تعرفونها صدقة فيما فيه معنى الفعل. لا صدقة هذا ما هو هو الذي على رحمة. رحمة هذا كتب. وأن هذا بينت الرحمة. الذي تعنيها بجهاد ذلك. إن الله عز وجل ثم تاب من ذلك. إن الله غفور رحيم. شوفوا راجع التفاصيل. بعدين نشوف. قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ. أنه لا كنا تفسيرية يا مسكين، أن التفسيرية لا تعمل حق بمعنى أي أنه من عمل صنع عمل هذا الذي يرد عليك يرد على من تعمل. خذها هذا الجواب لا تعمل لا تعمل ولا شيء لأنه بمعنى أي انت لصليه تبارك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي إيش عملت هنا لا عملت ولا شيء هذا من شروطي أنها لا تعمل ولا شيء لأنها نعم بمعنى أي الرحمة تعالى عطوا بيان من الرحمة من عمل كتب ربه على نفسه الرحمة. الرحمة هذا مفعول به لتطرف لا هي بينها رحمة هذا ما هي إنه من عمل من قوم من جهة ثم تاب من ذلك وأنه غفور رحمة إلى البدل من الله أنه لا أنا ما عندي أعراب الآن ظهر لي في هذه الآية إلا البدل أو عصبي والفتح أن التفسيرية في لسان العرب لا تعمل وأن هناك عمية وهذا يرد على عادي الذي زعم أنها تفسيرية تفسيري ضابطها يا شيخ عن التفسيرية ضابط أن التفسيرية ضابط أن التفسيرية كيف نعرفها أقرأ الجمل أن تسبق بالقول أو ما فيه معنى القول تقرأ عشر رمية والفتح على منها هذا منها لا تعمل ولا شيء هذه ما في حتى في الطقري ما في في الأجر رمية لا أخي اسمك أنت الجروبيات انتهى خوائن عندها أخرأ الجمل لابن هيثم والتي قرأناها غير موجود عندكم فيه أول كانت موجود سنوات منذ أربعين سنة موجودة ولكن الحالة نص جمل لابن هيثم فيها صغرى وكبرى حضرتناها درسناها في الكتاب بعدما درسنا الاسلام حضرتناها الكتاب نفسه فيه أن التفسيري الكتاب اسمه الجمل يا شيخ نعم لابن هشام يباع هنا لابن هشام عبر ما الآن ما شفناه ما تجد أنا راح لأن العلماء اللي يراه اللي يبغونها راح أنا ذات العلماء هو العزاج علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الحديث إنه الآن لا علماء أمس الآن يجبر كيف نعرفها يا شيخ؟ يا أخي نعرفها هذا أدوس الدوس على تدوسه العلم بالمعرفة نعرف من الشيخ أمس أمس زيد الزمر وزيد والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبر لمبتدأ محذوف التقدير فجزاؤه الغفران وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر هو في المعنى قول وخبر إن قول هو القائل القول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله هناك يجوز أن تقول أني أحمد ويجوز أن تقول إني أحمد فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير قول القول والتقدير خير القول حمد الله فخير المبتدا وحمد الله خبر ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى فأول مبتدا وسبح اسم ربك الأعلى ومن كسرها جعلها جملة خبرا عن خير يعني من المبتدا والخبر جملة من المبتدا اللي هو خيره هو المبتدا لا خير المبتدا